ونحن نريد من أمة الإسلام فهم التوحيد بمفهوم واسع المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن صحابته وتطبيقه في أرض الواقع والجهاد في سبيل الله. فالتوحيد بيان للناس وهدى ورحمة للعالمين ونجاة من عذاب الله، والجهاد للذين يقفون في وجه الحق ويحولون بين الناس وبين دينهم الحق. قال الله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله.